الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا جميعا من هذا اللقاء المبارك الذي أرجو الله سبحانه أن ينفعنا جميعا به وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم إني أشكر إخواننا أهل هذا المسجد الذين أتاحوا لنا الفرصة للاجتماع بهؤلاء الجمع الذين نرجو لهم المثوبة من الله والعلم النافع والعمل الصالح. ولا يخفى على الجميع أن موضوع المحاضرة مهم جدا، ولكن أحب أن ألقي نظرة سريعة على ما سمعناه من كلام الله عز وجل الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا رأيت قلبك وهو يتلى عليك كلام الله أو تتلوه أنت بنفسك، إذا رأيته لا يتأثر بهذا القرآن العظيم، فاعلم أن في قلبك مرضا، فحاول أن تعالج هذا المرض، وذلك بصدق الإنابة إلى الله عز وجل والإقبال عليه والقيام بطاعته ظاهرا وباطنا. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، إذا علم من عبده صدق النية وصدق التوجه إليه فإنه سبحانه وتعالى يعطي عبده أكثر مما عمل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا يدل على أن الله عز وجل أكرم من عبده وأوفى وأعظم، كما قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. استمعنا من إمامنا وهو يقرأ عن إبراهيم خليل الرحمن أنه وصفه الله بهذه الأوصاف العظيمة: إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به. ولهذا أمر الله نبيه خاتم الأنبياء أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقول أمة قانتا هذا الوصف الثاني، أنه قانت لله أي مديم لطاعته والإنابة إليه وتنفيذ أمره. ولا أعظم من هذا الأمر العظيم الذي ابتلاه الله به وسماه بلاء عظيما، حين ابتلاه بأن يذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الابن قد أتاه على كبر وليس له ولد سواه، ولما بلغ معه السعي فليس كبيرا يكون الإنسان قد رغب عنه، وليس صغيرا لم تتعلق به النفس، ولكنه بلغ معه السعي بحيث يمشي معه ويعانقه، ابتلاه الله تعالى بهذا البلاء العظيم، كما قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هو بنفسه يتولى ذبح ابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي، بل هي وحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ماذا قال هذا الابن؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنعم الأب ونعم الابن، كلاهما مطيعان لله قائمان بأمر الله عز وجل. فلما أسلما واستسلم لأمر الله وانقاد لأمر الله وتله للجبين، تل ابنه للجبين أي على جبينه لأجل أن لا يرى وجهه وهو يذبحه. جاء الفرج من الرب جل وعلا، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخره. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك، ولهذا أكده بقوله ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه، اختاره واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم. واعلم أن الله تعالى اجتبى إبراهيم حتى اتخذه خليلا له، والخليل معناه هو الذي بلغ في المحبة غايتها، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. وها هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل أعلى من الحبيب، الخليل أعلى من الحبيب، ولهذا محبة الله عز وجل تكون لعباده الصالحين، كما قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأخبر أنه يحب الصابرين وأنه يحب المتقين وأنه يحب المقسطين. لكن الخلة خاصة بإبراهيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فهي أعلى، ولا تغتر بعامة الناس الذين يقولون محمد الحبيب وإبراهيم الخليل، بل نقول كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن محمدا خليل الله وأن إبراهيم خليل الله. ثم قال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، لأنعمه. والشكر هو القيام بطاعة المنعم. ونحن الآن نذكركم أيها الإخوة بنعم الله علينا، فإننا في هذه البلاد أنعم الله علينا بنعمتين عظيمتين، نعمة الدين ونعمة البدن. أما نعمة الدين فهي نعمة الإسلام ولله الحمد، فإن هذه البلاد منها بدأ الإسلام وخرج إلى أقطار العالم وإليها يرجع ويأزر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان يأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. فبلادنا هذه ولله الحمد منها خرج الإسلام وإليها يعود. هذه النعمة التي لو خرجت من هذه البلاد وفتشت في الأقطار الإسلامية لوجدت عندهم من الانحراف الكثير في العقائد والأعمال والأخلاق، ولست أريد بكلام هذا، أريد بذلك التنكيت عليهم، أو أن يشمل ما أقول لكل فرد منهم، لا، ولكني أريد التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، وأسأل الله تعالى لبقية المسلمين الهداية والصلاح. أما النعمة الثانية فهي نعمة الأمن، نعمة الأمن، الطمأنينة، رخاء العيش، هذا أيضا لا يكاد يوجد في بلاد من بلاد الدنيا فيما نعلم، وهو نعمة عظيمة. ولهذا امتن الله به على قريش حين قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فذكر هذين الأمرين الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، ولا شك أنهما من أكبر النعم. أيها الإخوة، لو أننا لا نستطيع أن نتغدى ولا نتعشى ماذا تكون الحال؟ لو أننا لا نأمن على أنفسنا ولا على أموالنا ولا على أولادنا ماذا تكون الحال؟ إذن فعلينا أن نذكر هذه النعمة العظيمة. واعلموا أن النعمة إذا لم تشكر فإنها تزول. قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فنعمة الإسلام إذا لم تشكروها ولم تقوموا فيها بالواجب فإنه يوشك أن تسلب عنكم، يوشك أن ينزع عنكم الإسلام وأن يمحى من قلوبكم الإيمان والعياذ بالله إذا لم تقوموا بشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام، وذلك بأن تصلحوا أنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومن تستطيعون على إصلاحه. أما النعمة الثانية وهي نعمة الأمن والرخاء والعيش فإنكم إذا لم تقوموا بها فإنها تسلب عنكم. استمعوا إلى قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أرجو أن تطبقوا هذا الوصف على بلادنا، قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذا طبقنا هذا الوصف على بلادنا أسألكم الآن، هل ينطبق هذا الوصف على بلادنا؟ الجواب ينطبق تماما، فإن بلادنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من أقطار الدنيا كلها، حتى أننا سمعنا قبل عام أو عامين أن الطماطم تأتي من أوروبا إلى بلادنا، طماطم ماء يذوب ينقل بالطائرات إلينا لنأكله رغدا وبكل رخاء. إذن بلادنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. آخر الآية: فكفرت بأنعم الله، كفرت بهذه النعمة، لم تقم بواجب النعمة، لم تجعل هذه النعمة عونا لها على طاعة المنعم بها، لم تستعمل هذه النعمة فيما خلقت من أجله، بل كانت تسرق فيها وكانت لا تهتم بها، تلقي الطعام مأكول بني آدم الذين كرمهم الله عز وجل تلقيه في الزبائل والأمتان والعياذ بالله. هذه التي كفرت بأنعم الله لم تقم بطاعة المنعم ولا بحق النعمة، كانت النتيجة بعد أن كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع بدل الرغد في العيش، والخوف بدل الأمن والاطمئنان. فعلينا أيها الأخوة أن نشكر الله على هذه النعمة اقتداء بأبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله جميعا، كما قال الله تعالى في نوح: إنه كان عبدا شكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام فيقال له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أيها الإخوة، نستمر في التعليق على هذه الآيات الكريمة التي سمعناها من إمامنا: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو دين الله الذي وضع الذي أنزله على عباده، هذا هو الصراط المستقيم، لأنه طريق ليس فيه عوج ولا أمت، وإنما هو طريق موصل إلى الله عز وجل. وآتيناه في الدنيا حسنة، آتى الله أعطاه في الدنيا حسنة وهي الذكرى العظيمة التي سألها إبراهيم ربه فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان عليه الصلاة والسلام محل الثناء من الأنبياء وأتباعهم، حتى إن جميع الأمم والملل تنتمي إليه. اليهود يقولون: نحن أتباع إبراهيم، والنصارى يقولون: نحن أتباع إبراهيم، وإبراهيم على ملتنا ونحن على ملته. فيقول الله عز وجل مكذبا إياهم بعد أن كفروا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وكانوا على دين الله، وهم اليهود حين كانت شريعتهم قائمة، والنصارى حين كانت شريعتهم قائمة، ثم لما نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين اتبعوه. ثم قال الله عز وجل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في الآخرة يكون في عباد الصالحين الذين لهم جنات النعيم عند الله عز وجل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم ملته هو الإسلام وطاعة الله عز وجل. ثم قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع، ولم يذكر من ندعو، يعني ادع من يتوجه إليه الدعوة من نفسك أولا وأهلك وجيرانك والأقربين الأقربين وكل من استطعت من الناس. ادع إلى سبيل ربك، وقوله إلى سبيله أي دينه. وانتظر وانظر يا أخي قوله إلى سبيل ربك، بعض الناس يدعو إلى سبيل الله فيريد من عباد الله أن يكونوا على دين الله ويكون يدعو إلى سبيل الله حقا بحيث لا يغضب إذا عصاه الناس إلا لله، ولا يستحسر إذا عانده الناس، بل يستمر في دعوته، لأنه ليس يدعو الناس لنفسه ليبجلوه ويعظموه ويوقروه، إنما يدعو إلى سبيل ربه. فهو مصر دائما على الدعوة سواء أوذي في الله أو أكرم في الله، لأنه يدعو إلى سبيل الله. ثم إن الذي يدعو إلى سبيل الله لو تبين له الحق في غير ما هو عليه رجع إلى الحق وخالف ما كان عليه، ولا يهمه أن يقول كلمة الحق ولو كانت على نفسه. أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه يصر على قوله ولو ظهر أن الحق بخلافه، فهذا دعا إلى نفسه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هي الصواب، يعني دعاء أن يكون بالحكمة بحيث تكون حكيما تنزل كل إنسان منزلته وتوجه كل دعوة إلى من يستحقها على حسب الحال. والحكمة كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض الناس ما يعرف يدعو بالحكمة، تجده يأتي رجلا عند المسجد والناس يصلون، فإذا أراد أن يدعوه قال: يا حمار، يا خبيث، يا كذا وكذا من ألقاب السوء، لماذا لم تصلي؟ وهذا ليس بصحيح. الواجب أن تدعوه بالحكمة بالرفق واللين، وليس هو أعظم من فرعون ولست أعظم من موسى. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونحن الآن في هذا العصر، في عصر اللين والرفق والإيضاح والبيان والإقناع. وأنا أقول لكم: كل إنسان يوافقك على ما تدعوه إليه من غير اقتناع بما تقول وإنما خوفا، فاعلم أن الثمرة تكون قليلة. لكن إذا أقنعته ودعوته بالحسنى وبينت له الحق ورغبته فيه وحذرته من الباطل، فإنه يقبل وينشرح صدره ويطمئن قلبه ويقبل إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله. ثم قال: والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة تشمل حسن الإلقاء وحسن الإقناع. حسن الإلقاء بأن يكون إلقاؤك على وجه حسن بقدر ما تستطيع، وحسن الإقناع بحيث تأتي بالحجة البينة الظاهرة المقنعة. ونحن نضرب مثلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين حاج رجلا في ربه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هو ملك آتاه الله الملك، فجعل يحاج إبراهيم في ربه، ينكر الرب. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، فبيده الحياة وبيده الموت يحيي ويميت، من الذي نفخ الروح في الإنسان في بطن أمه؟ أليس هو الله عز وجل؟ يأمر الملك فينفخ فيه الروح. ومن الذي يميت الحي؟ أليس هو الله؟ بلى، هو الله عز وجل يحيي ويميت. قال هذا الملك أنا أحيي وأميت. كيف أنا أحيي وأميت؟ يعني أنه يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فلا يقتله، فزعم أن هذا إحياء، ويؤتى بالرجل ليس منه جناية ولا يستحق القتل فيقتله، فيزعم أن هذا إماتة، وفي الحقيقة أن هذا ليس بإحياء ولا بإماتة. أما الذي لم يقتله وهو مستحق للقتل فإنه لم يحيه، بل أبقى حياة كانت موجودة فيه. وأما الذي لا يستحق القتل فقتله، فهو لم يخرج الروح منه، وإنما فعل سببا تخرج به الروح. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يناقشه، بل أتاه بأمر أظهر وأبين ولا يستطيع أن يتهرب منه. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما يقدر يقول شيء أبدا. وأخذ العلماء من هذا من هذه المحاجة أنه ينبغي للمناظر أن لا يسلك الطرق التي يمكن لخصمه أن يحتج بها أو أن لا يلتزم بها أو أن يعارضها، وإنما يسلك الطرق الواضحة المفحمة مهما أمكن. هنا لما قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما استطاع أن يقول شيئا، بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال هنا: والموعظة الحسنة. إذن ما معنى حسن الموعظة؟ حسن الموعظة بالقول والإلقاء، حسن الموعظة أيضا بالإقناع وإقامة الحجة والبينة. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، جل وعلا، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن علم منه سبحانه وتعالى، من علم منه أنه أهل للهداية هداه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو أعلم بمن يستحق أن يكون رسولا، وأعلم بمن يستحق أن يكون تابعا للرسول. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يضل عن سبيله لو بين له الهدى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فبين الله في هذه الآية أن من اعتدي عليه فله طريقان: طريق جائزة وطريق مستحبة. الجائزة: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، افعل بالجاني مثل ما فعل به. ولئن صبرتم وتحملتم واحتسبتم الأجر من الله لهو خير للصابرين. ثم قال الله تعالى موجها الأمر إلى رسوله وهو له ولأمته أيضا: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني احبس نفسك على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وما صبرك إلا بالله. لا تظن أنك تستقل بالصبر، إنما صبرك بالله عز وجل، إن أعانك الله عليه حصل ذلك، وإلا لم يحصل. وفي قوله تعالى: وما صبرك إلا بالله، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عند الصبر أن ينزل حاجته بالله عز وجل، وأن يعتمد على الله تعالى في تصبيره وتحمله لهذا الأمر الشاق حتى يكون صابرا عليه. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. معاني الآيات عظيمة ما يتحمل هذا الوقت. لا تحزن عليهم، أي على إعراضهم وعلى إبائهم للإسلام بعد أن تدعوهم. وهذه المسألة: كل إنسان غيور إذا دعا أحدا إلى الحق فإنه يحسن إذا لم يقبل يحسن، ولكن لا ينبغي أن تجعل هذا الأمر وهو حزنك على عدم قبول ما تدعو إليه من سبيل الله، لا تجعل هذا صادا لك عن دينك وعن ملاحظة نفسك، لأن بعض الناس من دعاة الخير يشتغلون بغيرهم عن أنفسهم، تجد مثلا يحزن ويقنط من رحمة الله ولا يؤمل المستقبل، ثم ينسى نفسه، ربما وهو يصلي يفكر ليش ما رحت لفلان أقول له تعال صل، وليش ما رحت لفلان أقول له اترك الربا، ليش ما رحت لفلان أقول اترك التأمينات والميسر والأشياء المحرمة، فيشتغل بغيره عن نفسه. لا، لا تحزن عليهم ولا تتعب، لكن ادعو إلى الله، لا تترك الدعوة، ولكن إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، مما يمكرون بك ويحاولون أن يصدوا الناس عن دينك، لا تكو في ضيق من هذا، لأن الأمر إلى الله. ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يتقون الله عز وجل يكون الله معهم ينصرهم ويسددهم ويعينهم على أمورهم، وكذلك الذين يحسنون إلى عباد الله ويحسنون في عبادة الله يكون الله تعالى معهم ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم في أمورهم تبارك وتعالى. وبعد أن أكملنا ما تيسر من القول على هذه الآيات الكريمة، نرجع إلى موضوع المحاضرة، وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم الكامل في حياته، حياة الله عز وجل كاملة متضمنة لجميع أوصاف الكمال، كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحياة الله عز وجل ووجود الله عز وجل قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والحس، كل هذه الأدلة الستة متطابقة على أن الله تعالى موجود حي قيوم سبحانه وتعالى. لو كان أمامنا رجل نتلو عليه القرآن ويقول أنا لا أصدق القرآن، نتلو عليه ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لا أصدق، ويقول إنه لا يؤمن بأن الله موجود والعياذ بالله، نقول له ما رأيك لو قيل لك إن قصرا مشيدا مزينا بالثريات وبالأنهار المضطردة وبالأشجار الباسقة وبالزهور المتنوعة البهيجة، لو قيل لك إن هذا القصر وجد بدون أن يبنيه باني، ما بنه أحد بل وجد هكذا، تصدق بهذا ولا لا؟ نسأل هذا المنكر لوجود الله، لو قيل له هكذا تصدق أن هذا القصر العظيم المنظم وجد بدون باني، ماذا يقول؟ يقول لا أصدق قطعا. نقول له هذه السماوات والكواكب والنجوم والشمس والقمر والبشر والجبال والأنهار، من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها على هذا النظام البديع العجيب؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس منذ خلقها الله وهي على ما هي عليه، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا تعلو ولا تذهب يمينا ولا شمالا، بل إنما تسير على حسب أمر الله عز وجل. أحد من البشر خلقها؟ أبدا. خلقت نفسها؟ لا. إذن لم يخلقها إلا الله. أنت بنفسك الآن ألم تكن إذا كان يخاطبنا وله 30 سنة نقول له أنت بنفسك قبل 35 سنة، هل أنت موجود؟ سيقول نعم ولا لا. هو له 30 سنة، نخاطب رجلا له 30 سنة، قلنا له أنت قبل 35 سنة هل أنت موجود؟ سيقول لا بالطبع. قلنا له إذا من الذي أوجدك؟ أمك؟ أبوك؟ لا، الذي أوجدك هو الله عز وجل. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الذي خلقك هو الله، ما تستطيع أمك أن تصنعك ولا أبوك. ولهذا إذا كان الإنسان عقيما، والله جل وعلا أخبر بأنه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم معناه يعني يجعل بعضهم يتزوج بعض، يزوجهم يصنفهم يعني يجعلهم أصنافا ذكورا وإناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا القسم الرابع، ويجعل من يشاء عقيما. الناس الآن لو تأملتهم وجدت بعض الناس ما يولد له إلا ذكور، وبعضهم لا يولد له إلا إناث، وبعضهم يولد له ذكور وإناث، وبعضهم لا يولد له أحد. هذا الذي لا يولد له أحد لو طاف بأقطار الدنيا كلها وعلى كل طبيب ماهر يريد أن يجعلوا له من مائه ولدا ما استطاعوا أبدا. إذن فالذي أوجدك هو الله عز وجل، وهو سيقر بهذا. فإذا أقر بهذا نقول إذن يجب أن تقر بوجود الله عز وجل. ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله وهو الإمام المشهور إنه جاءه طائفة من السنية الذين ينكرون الخالق، وقالوا له إننا سائلوك أيها الإمام عن الله، فأثبت لنا الله. يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله سكت، فأعادوا عليه قالوا أثبت لنا. هم لما رأوه ساكتا طمعوا في أنه انهزم، فقال لما أعادوا عليه المرة الثانية أو الثالثة قال أنا أفكر في سفينة جاءت إلى دجلة، نهر من العراق إلى دجلة، وليس لها قبطان يقودها، فأرست في المرسى ونزلت الحمل وانصرفت من حيث جاءت، وهي ما فيها رجال ولا أحد، لا ملاحون ولا غيرهم. قالوا سبحان الله أنت أصابك جنون، كيف تقول هالكلام هذا؟ قال لهم إذا كنتم لا ترون هذا ممكنا وأن مثل هذا الكلام نوع من الجنون، فلماذا هذه السماوات العظيمة الشمس والقمر النجوم الجبال الشجر الدواب من الذي خلقها؟ هل يمكن أن تخلق نفسها؟ هل يمكن أن تكون بلا خالق؟ فحينئذ خصمهم وغلبهم في الحجة وعجزوا أن يقولوا شيئا، وهذا دليل عقلي فطري ما أحد ينكره أبدا. ثم إننا نشاهد أيضا في المحسوسات ما يدل على وجود الله، وكلنا يقرأ قول الله عز وجل في عدة آيات من القرآن، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إذن هناك مدعو وهو الله عز وجل، وقادر على إجابة الدعوة وهو الله عز وجل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم ما يكون قد مر عليكم، دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب ذات يوم، يخطب الناس يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك الراوي الحديث رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة غير، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل معروف في المدينة يأتي من قبله السحاب. يقول فتار السحاب أمثال الجبال، أمثال الجبال مظلم مدلهم حتى انتشر في السماء وصار له رعد وبرق ونزل المطر، فما نزل نبينا صلوات الله وسلامه عليه من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. سبحان الله العظيم. من الذي أجابه؟ الرب جل وعلا، لأنه قال اللهم أغثنا، فوجه الخطاب إلى الله وأجابه الله عز وجل بهذه السرعة العظيمة، لأن الله يقول عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعتبروا يا جماعة، اعتبروا بقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، كل المخلوقات الميتة تزجر زجرة واحدة لتقوم من موتها إلى ربها، فإذا هم بالساهرة على سطح الأرض أحياء. قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، مش بعده كلمح بالبصر، ما أسرع لمح البصر، فهذا أمر الله عز وجل. المهم أن المطر صار ينزل لمدة أسبوع، وهو ينزل على المدينة وعلى ما حولها، ثم دخل رجل أو رجل الرجل الأول أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. الإنسان لا يصبر لا على هذا ولا على هذا، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده هكذا حوالينا هكذا. يقول الراوي فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، طبعا انفرجت بأمر الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يزيلها بيده ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فخرجنا نمشي في الشمس، وصار المطر حول المدينة. هذا أكبر دليل على وجود الخالق جل وعلا وعلى قدرته وعلى إجابته لدعوة الداعي. إذن فهو الرب العظيم الخالق القادر الملك المتصرف، وهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية وهو الأمر الثالث مما يتعلق بالإيمان بالله، فألا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، لا تعبد إلا الله عز وجل، لا تخشى إلا الله، لا تتقرب إلا إلى الله، لا تنوي بعبادتك مدح الناس ولا ثناء الناس ولا التقرب إلى الناس، ولا تنوي بعبادتك شيئا من المال. ولهذا قال أهل العلم إن الإنسان إذا فعل العبادة من أجل الدنيا بطلت العبادة وصار آثما. وقالوا لو أن الإنسان حج لغيره من أجل أن يأخذ المال فقط فحجه باطل وحرام عليه هذا الأمر، لأن من أراد الدنيا بعمل الآخرة فقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا لا تحسن العبادة من أجل الناس. من الناس من إذا صلى في بيته نقر الصلاة، وإذا صلى وحوله أحد زين الصلاة، يزينها لمن؟ لبشر مثله لا ينفعه ولا يملك له نفعا ولا ضرا. كذلك أيضا لا ينبغي بل لا يجوز أن يرائي الإنسان بعبادة ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حتى في طلب العلم، وأنا أوجه هذا القول إلى طلبة العلم، لا يجوز للإنسان أن يطلب العلم في الكلية أي كلية كانت من أجل أن ينال الراتب أو المرتبة، لا، أطلب العلم للعلم، أطلب العلم لحفظ شريعة الله ولرفع الجهل عن نفسك ولرفع الجهل عن عباد الله ولأجل أن تدعو إلى سبيل الله على بصيرة. هذه هي النية الخالصة وأنت إذا نويت هذه النية ما فاتك شيء من الدنيا، إذا تخرجت سوف تنال المرتبة التي نالها الرجل الآخر الذي لا يريد بطلب العلم إلا نيل المرتبة والحصول على الراتب. فحذاري أيها الإخوة، حذاري أن تكون نيتكم دنيئة، ألا تنموا بطلب العلم الشرعي الذي يراد به وجه الله، لا تنموا به إلا الوصول إلى الدنيا، فإن ذلك ضرر وفوات لخير كثير تفوتونه على أنفسكم. أما الأمر الرابع مما يتعلق بالإيمان بالله، فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. كلنا يعلم أن القرآن مملوء من أسماء الله ومملوء من صفات الله عز وجل. في القرآن من أسماء الله شيء كثير، أحصينا منه ما يزيد على 80 اسما من أسماء الله، دون الأسماء المضافة كرب العالمين وعلام الغيوب وما أشبهها. أحصينا من الأسماء المفردة غير المضافة من أسماء الله ما يزيد على 80 اسما من أسماء الله. كذلك أيضا في القرآن من صفات الله ما لا يحصى، في القرآن من صفات الله ما لا يحصى. فالواجب علينا أن نؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه وبكل صفة وصف الله بها نفسه، وأن لا نتعرض لهذا بتحريف وتغيير وإحالة للمعنى على غير ما أراد الله ورسوله، فإن ذلك جناية عظيمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا مثلا أن نتجنب محذورين عظيمين حين الإثبات، علينا أن نتجنب التمثيل، أي لا نمثل صفات الله بصفات خلقه. كلنا يقرأ في القرآن بل يداه مبسوطتان، ونقرأ لما خلقت بيدي، لا تظن أن يد الله كيد المخلوق أبدا، فإنه كما أن الله تعالى لا يماثل خلقه فكذلك صفاته لا تماثل صفات الخلق. والله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربما لا تعتقد أن صفات الله كصفات الخلق، لكن يأتيك الشيطان ويقول كيفيتها كذا وكذا، يصور لك صورة معينة عن صفات الله. هذا أيضا حرام، لا يجوز أن نكيف صفات الله بصفات أحد من المخلوقين، لأن الله أعظم وأجل من أن نحيط بصفاته، كما قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن فعلينا أيها الإخوة أن لا نتعرض لصفات الله سبحانه وتعالى بتمثيل ولا تكييف، ما نقول كيفيتها كذا وكذا، إن قلنا ذلك فقد كذبنا وقلنا على الله ما لا نعلم. وسئل الإمام مالك رحمه الله، سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكان عند الصحابة عند السلف الصالح من تعظيم الله عز وجل ما ليس عندنا. لما سأله هذا السؤال الرحمن على العرش استوى كيف استوى وشلون استوى، أطرق برأسه هكذا وجعل يصب عرقا من شدة هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد وقال ما أظنك إلا رجلا مبتدعا، هكذا الذين يعظمون الله ويقدرونه حق قدره، يرون أن هذا السؤال عظيم، هذا وهو سؤال، فكيف بمن يحاول أن يقدر التكييف بقلبه أو أن يقرره بلسانه، فإن هذا من أعظم الفرية على الله عز وجل وأعظم الكذب وأعظم الجرأة على الله. كيف تتجرأ أن تكيف صفات ربك عز وجل؟ أيها الإخوة، الإيمان بالله المتضمن لهذا يثمر ثمرات عظيمة. إذا آمنت بأسماء الله عز وجل وبما دلت عليه من الصفات، فإن هذا لا بد أن يثمر لك ثمرات عظيمة جليلة. مثال ذلك، كلنا يعلم أن الله